حركة أصبع أم نصفه التي وجد حركة الكأس، وهذا باطل كفر. ويسمون ذات الجنج علة العلل، يعني هي العلة هي العلة الأولى أو علة العلل. ثم مثلا عندما خلق هذا العالم أفراده وما تركتم عنها ومن منها إلا بخلقنا ليس بخلق الله، هذا الفعل التعليل وهو أن ينشأ عن شيء شيئا، نشأ عن الله عن الرب العالم ونشأ للعالم أفراده وأفراده نشأ عنه وهكذا. تتابع العلم بمعنى أن العلة أثرت المعلوم وذلك المعلوم أصبح علة فأثرت المعلوم وهكذا. هذا الفعل في التعليل، الله سبحانه وتعالى منزه عنه، يستحيل بحقه ان يكون فاعلا في التعليل وهو ان ينشا عن شيء شيء اخر. نعم، من غير ان يكون له اراده واختيار فيه. كذلك الفعل في التعليل لا اراده له ولا اختيار. ونحن قلنا في كتاب المعاني ان الله موصوف بالاراده التامة والمطلقة. نعم. والفعل بالتعليل لا يشترط فيه وجود الشرط وانتفاء المانع كما سيأتي معنا بالفعل بالطبع، يشترط فيه وجود الشرط وانتفاء المانع. طيب، فهمت الفعل بالتعليل؟ هذا الفعل بالتعليل عند ثلاثة. الفعل بالطبع هو أن ينشأ عن شيء شيء آخر بطبعه وحقيقته، هو أن ينشأ عن شيء شيء آخر بطبعه وحقيقته من غير أن يكون له إرادة واختيار فيه، لكن مع التوقف على وجود الشرط وانتفاء المانع. لكن مع وجود الشرط وانتفاء المانع، فالفعل بالطبع وهو ان ينشا عن شيء شيء اخر بطبعه وحقيقته، هو هذا حقيقته وطبعه هو هذا، من غير ان يكون له اراده واختيار فيه مع التوقف على وجود الشرط وانتفاء المانع. مثال النار عندما تؤثر في الحرق بطبعها، النار بطبعها تحرق، هي الحاجة، والله احنا مر معنا في حرق معادي هذه الأقسام الأربعة نذكرون منها العلاقة بين الأسباب والمسببات، أي في الحكم العادي. فالنار عندما تؤثر بطبعها وحقيقتها في الحرق بمعنى انها تجيبه في نفسها، لان هذا قول المعتزله. المعتزله قال بخلق الله تبارك وتعالى، هذه القوه بخلق الله. نعم، وقابل الى التخلف بمعنى انها تجيبه بنفسها، لكن عند وجود الشر وانتفاء المانع، عند وجود الشر وانتفاء المانع توجد في نفسها. ما هو الشر وما هو المانع؟ الله سلم. هذه فرق، هذه نار، حتى تحت حتى تؤدي هذه النار وظيفتها. يشترط المماثلة حتى تحرق، وانتفاء المانع ألا يوجد بلد. طيب، كما قلنا ان الفعل بالطبع هو ان ينشا عن الشيء شيء اخر من غير ان يكون له اختيار واراده فيه مع اشتراطه مع وجود الشرط وانتفاء المانع. لا، وعندهم ان هذا الشيء اي بالطبع اي ان هذا الشيء في ذاته وحقيقته، مثلا كالنار تحت هي حاله واضح، لكن مع وجود الشرط والمماثله وانتفاء المانع هو عدم البلد.

وهي قديمة فكان يفهم كلام العارف، يفهم على أن الموجب لهذا الفعل ذاته العلم وذاته قديم، لكان العالم قديما، لكان العالم قديما إذا قلنا أن الموجب ذاته تبارك وتعالى. لو كان الموجب مجرد ذاته تبارك وتعالى وهي قديمة فكان يلزم قدم العالم. طيب لو كان الموجب ذاته هو أمر آخر قديم، نفس القضية، نفس الاستدلال بمحاكاة الحقيقة. طيب لو كان الموجب أمر آخر حال اضطر يلا أخلص العالم صيف عليك، هذا مش معنى عرف الأمور كيف تجي يصيف عليك تخلص العالم ماذا ذلك. وأما إن كان ذلك الأمر الآخر حادثا فلا بد له من وحده، قانون حادث فاعل حادث وحده، كيف حادث إلى هناك وحده فلفت له وحده. وقد قام الدليل الواضح كما بينا ان الله تبارك وتعالى هو الذي انشا الحوادث، فيعود الكلام الى هذا الحدث فنقول هذا الحدث الذي اضطر ذات العاليه بجانب العالم الذي لو يلد، فنقول بهذا الامر إما أن يكون أوجده الله تعالى ونحن أثبتنا أنه هو الموجب للحوادث، إما أن يكون أوجده الله تعالى لاختياره أو لا، يعني الاختيار الذي نحن في صدد الكلام عنه. فإن كان من الاختيار فهو سبحانه يكون فاعل مختار وغير مقصود لتوقف وجود العالم على وجود هذا الشيء، وتوقف وجود الشيء على اختياره هو الامر. يعني اذا كان الموجب امر، اذا كان الموجب امر اخر، واذا قلنا انه حادث فيحتاج الى مخ، وقد قام البرهان القاضي على انه موجب الحوادث تبارك وتعالى، فنتوجه الى هذا الامر. فان قلنا انه اتفقنا قطعا ان الله هو موجب، انه هو الموجب للحوادث، فإما أن يكون أوجده بالاختيار أو بالاضطرار، فإن كان بالاختيار فهذا هو المقصود بأشكال، فإن كان بالاختيار فهو سبحانه يكون فاعل مختار، ونحن الآن بصدد إثبات البخلان أنه فاعل مضطر لتوقف وجود العالم على وجود هذا الشيء، يعني الأمر الذي هو الموجب في الفعل، وتوقف وجود الشيء على اختياره فكان الجميع باختياره، ونحن نتكلم على تقدير انه ليس فاعلا بالاختيار، هذا خلف ذكر. اذا اتفقنا على انه فاعل باختيار زين، وان كان ايجاده في هذا الشيء يعني موجب الحادث ليس باختياره يعد نفس التقدير الذي اثبت عنده قبل، فتم المطلوب واضح ان شاء الله تعالى. طيب هذا الدليل على ان الله فاعل بالاختيار لا بالعله لا بالتعليل والطبع، وبينا ان الفعل بالتعليل هو ان ينشا عن شيء اخر من غير ان يكون له اختيار واراده فيه، من غير توقف على وجود شر وانتفاء المال. واما الفعل بالطبع هو ان ينشا عن شيء اخر بطبعه وحقيقته ان يكون له اراده واختيار فيه، مع التوقف على وجود شرط وانتفاء المانع، وقد بين ذلك. طيب ينبني على هذه المساله ويجب الاجتهاد فيها هو نفي العله الغائيه من افعاله تعالى، يعني الغرض نفي العله الغائيه بفعله تبارك وتعالى. اعطيكم مثال ونختم به ونواصل الدرس الماضي ان شاء الله القادم ان شاء الله تعالى، مثال حتى ذكروا معنى العله الغائيه وهي موجوده في افعاله. مثلا توجه ارادتي الى شراء المسلم مثلا، طيب